بسم الله الرحمن الرحيم. موقع المسك يسره أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، تكلمنا في درس سابق عن منهجية مختصرة في التعرف على جملة من كتب مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى، وكيفية الوصول إلى ما استقر عليه المذهب، وكذلك أيضا ما يتعلق بدليل الحنفية وتفريع مسائلهم. أشرنا إلى شيء من ذلك، ثم بعد ذلك عرجنا على مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى، وكيف تكون مذهب مالك رحمه الله، وما الكتب المعتمدة في معرفة مذهب المالكية، كذلك أيضا ما يتعلق بأدلتهم وتفسير الغريب عندهم. وفي هذا الدرس بإذن الله عز وجل سنتعرض لمذهب الشافعية، ثم بعد ذلك نختم بمذهب الحنفية الحنابلة. مذهب الشافعية منسوب للإمام الشافعي رحمه الله تعالى، محمد بن إدريس الشافعي، المولود سنة 150 للهجرة، والمتوفى سنة 420 للهجرة. المولود سنة 150، 50 و100 للهجرة، والمتوفى سنة 420 للهجرة. الشافعي رحمه الله تعالى إمام من أئمة أهل السنة، وتميز الشافعي رحمه الله بعدة ميز. الميزة الأولى أنه رحمه الله كتب مذهبه كما أشرنا بالأمس، وأن الأئمة الثلاثة لم يكتبوا كتبا مستقلة في الفروع، وإنما الذي كتب هو الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، كما سنشير إلى شيء من كتبه. كذلك أيضا تميز الشافعي رحمه الله أنه درس على مذهب أهل الرأي، أو في على مدرسة أهل الرأي، وكذلك أيضا في مدرسة أهل الحديث، وكذلك أيضا تعلم لغة العرب، فهو جمع بين مدرستي أهل الرأي وأهل الحديث مع إتقانه للغة العرب، فإنه في صغره خرج إلى بادية العرب وأخذ اللغة من أفواههم. هذه الميزة أهلت الشافعي رحمه الله تعالى إلى أن يكتب كتابه الكبير الرسالة، نعم الرسالة في أصول الفقه، فوضع أول كتاب في أصول الفقه على وجه الاستقلال. ولهذا الإمام أحمد رحمه الله تعالى يقول: لم يزل الفقه قفلا حتى فتحه الشافعي. نعم، لم يزل الفقه قفلا حتى فتحه الشافعي. ويقول الإمام أحمد: لولا الشافعي ما عرفنا فقه الحديث. بن مهدي رحمه الله يقول: لم أزل أو لا أزال أدعو للشافعي في صلاتي. وكذلك أيضا ورد نحو هذا عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى. الشافعي كما أشرنا كتب مذهبه، فله كتب، من كتبه كتابه المشهور الموجود اليوم، كتاب الأم. فهذا الكتاب الكبير ضمنه فقهه من أول الفقه إلى آخره. كما أن الشافعي رحمه الله تعالى له كتب أخرى، فله كتاب الإملاء، وله كتاب المجرد، وله كتاب الحجة. وأصول مذهب أيضا الشافعي رحمه الله تعالى له غير ذلك، له أحكام القرآن، وله أيضا اختلاف مالك والشافعي إلى آخره. أصول مذهب الإمام الشافعي كتاب والسنة، وكذلك أيضا أقوال الصحابة رضي الله تعالى عنهم، والقياس إلى آخره. فأصول مذهبه في الجملة الكتاب والسنة وأقوال الصحابة، وكذلك أيضا القياس. ومن كلماته رحمه الله أنه إذا صح الحديث فهو مذهبه. ولهذا الشافعي رحمه الله تعالى كسائر الأئمة له قولان في المسألة، اشتهر بقولين: القول القديم والقول الجديد. القول القديم لما كان في العراق، فلما خرج من العراق إلى مصر كان له القول الجديد. والمعتمد عند الشافعية هو ما عليه الشافعي في الجديد، إلا مسائل عددها الشافعية 17 مسألة، وإلا فإن المعتمد عند الشافعية هو ما كان عليه الشافعي رحمه الله تعالى في مصر. أول مختصر في مذهب الشافعية مختصر المزني كما تقدم الآن. كتاب الفقه الشافعي الآن موجود في فقه الشافعي موجود الآن في كتابه الأم، وكذلك أيضا في كتب أصحابه كما سيأتينا إن شاء الله. سنذكر جملة من كتب الشافعية. مختصر المزني هو أول مختصر في مذهب الشافعية، وألفه إسماعيل بن يحيى المزني. إسماعيل بن يحيى المزني هذا الكتاب. هناك كتاب آخر مختصر عند الشافعية للطبري اسمه التلخيص، أحمد بن محمد الطبري المتوفى 35 و300 للهجرة، أيضا له مختصر على مذهب الشافعية. وهذا المختصر قديم إلا أنه لم يشتهر. الذي اشتهر عند الشافعية هو مختصر المزني، إسماعيل بن يحيى المزني، وهو تلميذ من تلامذة الشافعي رحمه الله تعالى. هذا المختصر هو أول مختصر عند الشافعية اهتم به الشافعية وشرحوه، تناولوه بالشرح والاختصار. وهناك شرحان مختصر المزني كبيران عند الشافعية. الشرح الأول نهاية المطلب لأبي المعالي الجويني، لأبي المعالي الجويني رحمه الله تعالى. هذا الكتاب كتاب كبير اسمه نهاية المطلب في معرفة المذهب، وشرح مختصر المزني، وهو عبارة عن الفقه عالي، لأنه يورد مذهب الشافعية ويورد أيضا خلاف الأئمة في المسألة، كما أنه يورد أدلتهم. وأبو المعالي رحمه الله تعالى الجويني إمام الحرمين، إمام كبير من فقهاء الشافعية. وإذا قال الشافعية القاضي فإنهم إنما يقصدون به أبو المعالي رحمه الله تعالى، والمعالي الجويني. وهذا الكتاب كتاب نهاية المطلب، هذا طبع الآن، طبعته وزارة الشؤون الإسلامية في قطر، وسيأتينا إن شاء الله ما يتعلق بتسلسل كتب الشافعية وأنها تعود إلى نهاية المطلب. ونهاية المطلب شرح لمختصر المزني رحمه الله. الشرح الثاني أيضا عند الشافعية وهو شرح الماوردي، ويسمى بالحاوي، نعم الحاوي الكبير للماوردي، نعم للماوردي علي بن محمد الماوردي البصري المتوفى سنة 50 و400 هجرة. أيضا الماوردي شرح كتاب المزني رحمه الله تعالى، وهو في الخلاف العالي، ويقوم أيضا بتحرير وتصحيح لمذهب الشافعي، فيقول هذا الصحيح أو هذا هو الصحيح ونحو ذلك، وهو في الخلاف العالي، فهو يحرر مذهب الشافعية ويورد أيضا خلاف الأئمة وأدلتهم، ثم بعد ذلك يعرج على مناقشة هذه الأدلة. هذا المختصر، مختصر المزني كما ذكرنا، هو أول مختصر اشتهر عند الشافعية رحمهم الله، حتى جاء الشيرازي، نعم الشيرازي رحمه الله تعالى، فألف كتابا اسمه المهذب، نعم ألف كتابا اسمه المهذب. وهذه الكتب تستقي من كتب الإمام الشافعي، لأن كما ذكرنا أن الإمام الشافعي رحمه الله كتب مذهبه وأملاه بنفسه، كتبه وأملاه بنفسه. وذكرنا جملة من كتب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، الأم والحجة والمجرد والإملاء، أحكام القرآن، اختلاف مالك والشافعي إلى آخره. الشيرازي رحمه الله تعالى إبراهيم بن علي المتوفى سنة 76 و400 الهجرة ألف هذا الكتاب، ويعتبر هذا الكتاب في المرتبة الثانية الذي اشتهر بعد مختصر المزني، مختصر المزني ثم بعد ذلك جاء الشيرازي رحمه الله تعالى فألف كتابه المهذب. كتاب المهذب نعم أقبل عليه الشافعية رحمه الله، رحمهم الله، ومن أشهر شروحه شرح النووي المجموع، النووي المتوفى سنة 31 و600 للهجرة، شرح كتاب المهذب في كتاب اسمه ماذا؟ المجموع، يعني في كتاب اسمه المجموع شرح المهذب. توفي النووي رحمه الله تعالى قبل أن يكمل المجموع، ثم بعد ذلك جاء السبكي فشرح قطعة منه، ثم توفي قبل أن يكمله، ثم جاء المطيعي رحمه الله وأكمل شرح المهذب كتاب المجموع. والشرحان الأخيران لا يوازي شرح النووي رحمه الله تعالى فيما يتعلق بالتحرير والتفريع والاستدلال. أيضا من شروح كتاب المهذب البيان للعمراني، وهو أيضا كتاب كبير وهو في الخلاف العالي. العمراني المتوفى سنة 89 و400 للهجرة ألف كتاب البيان وشرح فيه كتاب المهذب للشيرازي، وهو كتاب كبير وقد طبع أخيرا، يعني لم يطبع إلا متأخرا، كتاب كبير في الخلاف العالي يذكر مذهب الإمام الشافعي ومذاهب الأئمة ويورد أدلتهم إلى آخره. أيضا الشيرازي صاحب المهذب له متن آخر اسمه التنبيه، النووي رحمه الله تعالى له حاشية على كتاب التنبيه اسمه تصحيح التنبيه. نعم، الشيرازي له كتاب التنبيه، النووي رحمه الله تعالى له كتاب على التنبيه اسمه تصحيح التنبيه. بعد الشيرازي جاء الغزالي رحمه الله، الغزالي محمد بن محمد ابن محمد ابن أحمد الطوسي المشهور بالغزالي المتوفى سنة 550. الغزالي رحمه الله ألف ثلاثة كتب، يعني من كتبه التي ألفها ثلاثة: الوسيط والبسيط. الوسيط والبسيط أخذهما من كتاب نهاية المطلب للجويني، ثم بعد ذلك لخص الوسيط والبسيط في كتاب اسمه الوجيز. الغزالي محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الطوسي الغزالي له الوسيط والبسيط. الوسيط والبسيط أخذه من أين؟ من كتاب نهاية المطلب للجويني، ثم لخص كتاب الوسيط والبسيط في كتاب اسمه الوجيز. الوجيز مطبوع، كذلك أيضا الوسيط مطبوع. جاء الرافعي، والرافعي هذا مهم كما سيأتينا. الرافعي والنووي هذان العالمان كبيران كما سيأتينا عند معرفة تحرير مذهب الشافعية. جاء الرافعي رحمه الله تعالى وشرح كتاب الوجيز في كتاب اسمه ماذا؟ فتح العزيز. جاء الرافعي رحمه الله وشرح كتاب الوجيز في كتاب اسمه ماذا؟ فتح العزيز، أو ما يسمى بالشرح الكبير عند الشافعية. جاء ابن حجر العسقلاني وخرج أحاديث فتح العزيز في كتاب اسمه ابن حجر العسقلاني خرج أحاديث فتح العزيز أو الشرح الكبير في كتاب اسمه التلخيص. نعم، ليس تلخيص الحبير، التلخيص الحبير. بعض طلبة العلم يقول تلخيص الحبير، هذا خطأ، الصحيح أن اسمه التلخيص الحبير. فهو خرج أحاديث فتح العزيز في كتاب اسمه التلخيص الحبير. نعم، وكتاب التلخيص الحبير هذا موجود. النووي رحمه الله تعالى اختصر فتح العزيز في كتاب اسمه ماذا؟ كتاب كبير عند الشافعية اسمه روضة الطالبين. فعندك الآن فتح العزيز شرح لأي شيء؟ للوجيز. الوجيز لمن؟ للغزالي. فتح العزيز شرح للوجيز، الوجيز للغزالي. النووي رحمه الله تعالى اختصر فتح العزيز في كتاب اسمه روضة الطالبين وعمدة المفتين، هو اختصار اختصره من كتاب فتح العزيز الذي يضيف فيه النووي، يقول الأصح والصحيح كذا وكذا، وإلا فهو مأخوذ من كتاب فتح العزيز. كما ذكرنا أن الغزالي رحمه الله تعالى له هذه الثلاثة الكتب، الوسيط والبسيط، ثم لخص الوسيط والبسيط في كتاب اسمه الوجيز. والوسيط والبسيط هذه مأخوذة من نهاية المطلب للجويني. النووي رحمه الله تعالى قبل ذلك، قبل النووي، الرافعي رحمه الله تعالى اختصر كتاب الغزالي الوجيز في كتاب اسمه المحرر، في كتاب اسمه المحرر. جاء النووي رحمه الله واختصر كتاب المحرر في كتاب اسمه ماذا؟ المنهاج، أو منهاج الطالبين. منهاج الطالبين معتمد عند الشافعية، نعم يعني معتمد الآن عند الشافعية. فعندنا الآن التسلسل، ها؟ الرافعي أخذ كتابه المحرر من أي شيء؟ من الوجيز. النووي أخذ كتابه منهاج الطالبين من أي شيء؟ من المحرر. منهاج الطالبين معتمد الآن عند الشافعية، منهاج الطالبين، ولهذا منهاج الطالبين له شروح كثيرة. فأصبح الترتيب التسلسل، ها؟ منهاج الطالبين مأخوذ من أي شيء؟ من المحرر للرافعي. كتاب المحرر للرافعي مأخوذ من أي شيء؟ من الوجيز. الوجيز مأخوذ من الوسيط والبسيط. الوسيط والبسيط مأخوذ من أي شيء؟ من نهاية المطلب لأبي المعالي الجويني. نهاية المطلب لأبي المعالي الجويني ماذا؟ شرح لمختصر المزني. المزني تلميذ الشافعي، نعم المزني هو تلميذ الشافعي. النووي رحمه الله كما ذكرنا في هذا الترتيب لما كتب كتابه منهاج الطالبين أقبل عليه الشافعية رحمهم الله، كما أقبل المالكية على كتاب من؟ ها؟ مختصر خليل، صح، كما أقبل المالكية على كتاب مختصر خليل، فأقبل الشافعية على كتاب النووي رحمه الله منهاج الطالبين، وشرح بشروح كثيرة، وكذلك أيضا اختصر. فمن شروحه، أذكر جملة من شروحه، الابتهاج للسبكي، نعم الابتهاج للسبكي المتوفى سنة 56 و700 للهجرة. ومن شروحه أيضا عجالة المحتاج لابن الملقن، عجالة المحتاج لابن الملقن المتوفى سنة 400 و800 للهجرة. وكنز الراغبين للمحلي المتوفى سنة 64 و800 للهجرة. وحاشية عميرة على كنز الراغبين، حاشية عميرة على كنز الراغبين. وكذلك أيضا تحفة المحتاج للهيتمي المتوفى سنة 74 و900 للهجرة. وكذلك أيضا حاشية العبادي عليه إلى آخره. أيضا من شروحه المهمة مغني المحتاج للشربيني، يعني مغني المحتاج للشربيني. ومن شروحه أيضا المهمة نهاية المحتاج للرملي، يعني من شروحه مغني المحتاج للشربيني، وكذلك أيضا نهاية المحتاج للرملي. جاء زكريا الأنصاري واختصر كتاب المنهاج، منهاج الطالبين. زكريا الأنصاري رحمه الله اختصر كتاب منهاج الطالبين في كتاب اسمه تحفة الطلاب. زكريا الأنصاري رحمه الله اختصر كتاب منهاج الطالبين في كتاب اسمه تحفة الطلاب، ثم بعد ذلك شرحه، شرح التحفة، نعم منهج الطلاب. زكريا الأنصاري اختصر منهاج الطالبين للنووي في كتاب اسمه منهج الطلاب، ثم بعد ذلك اختصره في كتاب اسمه منهج الطلاب، ثم بعد ذلك شرحه في كتاب اسمه فتح الوهاب. شرحه في كتاب اسمه فتح الوهاب. هذه ما يتعلق بكتب الشافعية رحمهم الله. كذلك أيضا هناك متن اشتهر عند الشافعية وهو لأبي شجاع اسمه التقريب، اسمه التقريب، معتمد في ديار أو في بلاد اليمن، اسمه التقريب لأبي شجاع. كيف تحرر مذهب الشافعية؟ كيف تحرر مذهب الشافعية؟ الشافعية لتحرير مذهبهم جعلوا قاعدة، وهي قالوا ما اتفق عليه النووي والرافعي فهو المذهب. يعني إذا قال النووي هذا هو المذهب، أو قال وقال الرافعي أيضا هذا هو المذهب، فما اتفق عليه الرافعي والنووي هذا هو المذهب. إذا اختلف الرافعي والنووي فالمرجح على ما يرجحه النووي. القاعدة الرافعي والنووي إن اتفق على مسألة فهي المذهب، إن اختلف فما يرجحه النووي رحمه الله تعالى. طيب، هناك مسائل لم يتكلم عليها النووي والرافعي، وجاء علماء من بعدهم، جاء علماء من بعدهم من بعد النووي والرافعي، هناك مسائل علماء للشافعية جاءوا بعد النووي والرافعي واشتغلوا على تصحيحات وترجيحات النووي والرافعي إلى آخره. طيب، هناك مسائل لم يتعرض لها الشيخان، لم يتعرض لها الشيخان، فهذا موضع خلاف عند الشافعية. فالمعتمد هذا موضع خلاف عند الشافعية، فالمعتمد عند شافعية مصر هو ترجيحات الرملي. والرملي رحمه الله له كتاب كبير اسمه نهاية المحتاج في شرح المنهاج، ما لم يتعرض أو ما لم يتعرض له الشيخان وتعرض له من بعدهم من علماء الشافعية، فعند أهل مصر المعتمد هو ما يصححه ويرجحه الرملي. والرملي له كتاب اسمه ماذا؟ نهاية المحتاج. وعند أهل حضرموت من اليمن المعتمد هو ما يرجحه ابن حجر الهيتمي. وابن حجر الهيتمي ابن حجر الهيتمي رحمه الله له كتاب كبير اسمه ماذا؟ تحفة المحتاج في شرح المنهاج، تحفة المحتاج في شرح المنهاج. المرتبة الثالثة قالوا، المرتبة الثالثة المسائل التي لم يتعرض لها أيضا الرملي ولا ابن حجر الهيتمي، قالوا ما يرجحه أصحاب الحواشي. ما يرجحه أصحاب الحواشي مثل زكريا الأنصاري، مثل الشربيني إلى آخره. ما يرجحه قالوا المرتبة الثالثة ما لم يتعرض له الرملي وابن حجر الهيتمي قالوا ما يرجحه زكريا الأنصاري، ثم بعد ذلك ما يرجحه الشربيني، ثم أصحاب الحواشي. نعم، ثم أصحاب الحواشي. فالخلاصة في ذلك، الخلاصة والقاعدة في تحرير مذهب الشافعية إذا اتفق الشيخان، ومن هم الشيخان؟ النووي والرافعي، على مسألة فهي المذهب، إن اختلف فما يرجحه النووي. ما بعد الرافعي والنووي قيل ابن حجر الهيتمي وقيل الرملي، قيل ابن حجر الهيتمي وقيل الرملي، ما بعد الرملي وابن حجر الهيتمي الأنصاري الشربيني أصحاب الحواشي. هذه القاعدة عند الشافعية. نعم. وكلما يعني أنا أعطيكم قاعدة، يعني علماء المتأخرين هم أكثر تحريرا، نعم هم أكثر تحريرا لمذاهب أئمتهم وأصحابهم. فأنت إذا رجعت إلى نهاية المحتاج للرملي، إذا رجعت إلى مغني المحتاج للشربيني، أيضا إلى ما كتبه زكريا الأنصاري، تجد أنهم يحررون المذهب. نعم، تجد أنهم يحررون المذهب تماما. بالنسبة لأدلة الشافعية، نعم بالنسبة لأدلة الشافعية، الشافعية تميزوا عن غيرهم في شروحاتهم المطولة. نعم، تميزوا عن غيرهم في شروحاتهم المطولة التي يريدون فيها الخلاف العالي، وأيضا يستقصون في ذكر الأدلة. فمثلا ارجع إلى نهاية المطلب الجويني، تجد أنه حشد لمذاهب الأئمة وللأدلة. ارجع إلى كتاب الحاوي للماوردي رحمه الله تعالى، ارجع إلى كتاب فتح العزيز للرافعي، ارجع إلى كتاب المجموع للنووي، تجد أنهم يحشدون الأدلة. فأنت إذا أردت أن تعرف أدلة الشافعية، ارجع إلى مثل هذه، نعم إلى مثل هذه الشروحات. ومثل ذلك أيضا الإشراف لابن المنذر، نعم الإشراف لابن المنذر، وحلية العلماء للقفال، والتهذيب للبغوي إلى آخره. هذه تعنى بأدلة الشافعية. إذا أردت أن تعرف الغريب، أردت أن تعرف الغريب عند الشافعية، فارجع إلى المصباح المنير. نعم، المصباح المنير هذا تفسير للغريب الموجود في فتح العزيز للرافعي. كما أسلفنا أن فتح العزيز للرافعي فهو شرح الغريب الموجود في كتاب فتح العزيز للرافعي. أيضا ارجع إلى كتاب النووي رحمه الله تعالى، تهذيب الأسماء واللغات، تهذيب الأسماء واللغات. إذا أردت أن تعرف دقائق المسائل وتفريع المسائل، فارجع إلى الحواشي، يعني ما يذكره أصحاب الحواشي، ما يذكره أصحاب الحواشي. فأصحاب الحواشي رحمهم الله تعالى يهتمون بدقائق، نعم بدقائق المسائل، نعم يهتمون بدقائق المسائل. المذهب الرابع هو مذهب الإمام أحمد ابن محمد ابن حنبل، المولود 64 و100 للهجرة، والمتوفى 41 و200 للهجرة. والإمام أحمد رحمه الله تعالى إمام في 7 أبواب، إمام في 7 أبواب، إمام في السنة، وإمام في الحديث، وكذلك أيضا إمام في الصبر في الجهاد، في الورع، في الزهد إلى آخره، فهو إمام في سبعة أبواب، وأيد الله به هذا الدين يوم المحنة، كما أين الله، كما أن الله عز وجل أيد، كما أن الله سبحانه وتعالى أيد هذا الدين بأبي بكر يوم الردة. وشيخه عبد الرزاق يقول: ما رأيت أفقه ولا أورع من أحمد ابن حنبل. الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى كيف تكون مذهبه؟ كما تقدم أن الإمام أحمد رحمه الله هو أحد الثلاثة الذين لم يكتبوا كتابا في الفروع، وإنما له كتابات يسيرة، فله مثلا أحكام النساء، وله كذلك أيضا كتاب الأشربة والمناسك الكبير والمناسك الصغير، ورسالة لمن أساء في صلاته، له رسالة لمن أساء في صلاته. فالإمام أحمد رحمه الله كتاباته في الفقه كما تقدم: المناسك الكبير، المناسك الصغير، أحكام النساء، أحكام الأشربة، كذلك أيضا الفرائض، رسالة في من أساء صلاته. الأمر الثاني مما تكون منه مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى: الأجوبة التي أجاب بها عن المسائل التي أوردت عليه. وقد أجاب الإمام أحمد رحمه الله عن 60,000 مسألة، ونقل هذه الأجوبة 31 رجلا، 131 رجلا نقلوا هذه الأجوبة عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وكان الإمام أحمد رحمه الله تعالى يكره كتابة المسائل والفروع، لكن لما علم الله منه صدق النية قيض له هؤلاء الرجال الذين يبلغون كما أسلفت 131 رجلا، كلهم نقلوا أجوبة الإمام أحمد رحمه الله عن هذه المسائل التي سئل عنها. من هؤلاء الذين نقلوا عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى ابنه صالح، وله كتاب اسمه مسائل عبد الله، وهذه هذا الكتاب موجود. كذلك أيضا ابنه صالح وله كتاب اسمه مسائل صالح. ومن ذلك أيضا حنبل، وله كتاب أيضا مسائل حنبل. كذلك أيضا إسحاق الكوسج، أيضا مسائل أبي داود صاحب السنن، مسائل إبراهيم الحربي إلى آخره، مسائل ابن هانئ إلى آخره، وغير ذلك. نعم، غير ذلك. هذه المسائل كتبها عنه تلمذته. جاء الخلال أحمد بن محمد الخلال، نعم، أحمد بن محمد الخلال المتوفى، نعم، جاء الخلال أحمد بن محمد الخلال فجمع هذه المسائل في كتاب اسمه الجامع لعلوم الإمام أحمد، نعم، الجامع لعلوم الإمام أحمد، وهذا كتاب كبير يبلغ 200 مجلد. فجمع هذه المسائل عن تلامذة الإمام في هذا الكتاب الكبير، وكانت تروى عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى بالسند. من جاء من الحنابلة وألف فإنما يستقي من كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد رحمه الله للخلال. وبالأمس ذكرت أن 3 من العلماء جمعوا مذاهب الأئمة الذين لم يكتبوا مذهبهم، هم الخلال عند الحنابلة، وأيضا ابن أبي زيد القيرواني عند المالكية، ومحمد بن حسن رحمه الله عند الحنفية. الخلال رحمه الله جمع هذه المسائل في هذا الكتاب الكبير الذي اسمه الجامع لعلوم الإمام أحمد. جاء الخرقي رحمه الله تعالى وألف أول مختصر، ألف أول مختصر في مذهب الحنابلة وهو مختصر الخرقي، وهذا المختصر استقاه من كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد للخلال، فألف هذا المختصر ورجح وصحح ما يراه أنه مذهب الإمام أحمد وألف هذا المختصر. والخرقي رحمه الله تعالى، نعم الخرقي رحمه الله تعالى، أبو القاسم عمر ابن الحسين الخرقي المتوفى سنة 99 و200 للهجرة، من علماء أهل السنة، ولهذا لما ظهر سب الصحابة في الكوفة خرج ووضع كتبه في سرداب، فاحترقت جميع هذه الكتب إلا هذا المختصر هو الذي بقي، جزاء لصدق نيته وحسن عقيدته. هذا المختصر بارك الله عز وجل فيه، هو أول مختصر عند الحنابلة، وشرح ب300 شرح، نعم شرح ب300 شرح. ومن أعظم شروحه ماذا عند الحنابلة؟ المغني. من أعظم شروحه المغني لابن قدامة، نعم لابن قدامة رحمه الله تعالى، والعز بن عبد السلام رحمه الله تعالى قال: لم تطب نفسي للفتوى حتى اقتنيت كتابين، المحلل بن حزم والمغني لابن قدامة. فهو كتاب كبير، نعم المغني هذا كتاب كبير من شروحات مختصر الخرقي، والخرقي نفسه شرح مختصره، أبو حامد أو ابن حامد، ابن حامد أيضا شرح مختصر الخرقي، كذلك أيضا ابن البنا شرح مختصر الخرقي في كتاب اسمه المقنع، وقد حقق في الجامعة الإسلامية وطبع. أيضا من شروحات مختصر الخرقي شرح الزركشي، وقد طبع وقد حققه الشيخ عبد الله بن جبرين رحمه الله تعالى. فمختصر الخرقي يعتبر أول متن عند الحنابلة رحمه الله. الحنابلة رحمه الله كما ذكر ابن بدران اشتهر عندهم 3 متون، نعم اشتهر عندهم 3 متون. المتن الأول مختصر الخرقي كما تقدم، المتن الثاني المقنع لابن قدامة، المتن الثالث منتهى الإرادات لابن النجار، نعم المتن الثالث منتهى الإرادات لابن النجار. أيضا يضاف إلى ذلك، يضاف إلى ذلك كما سيأتينا الإقناع للحجاوي، لموسى الحجاوي. فالحنابلة رحمهم الله اشتهرت عندهم هذه المتون، أولا متن مختصر الخرقي، ثانيا المقنع، ثالثا منتهى الإرادات لابن النجار، رابعا أيضا يضاف إلى ذلك الإقناع لموسى الحجاوي. هناك متون لكنها ما اشتهرت، هناك كتابات كثيرة، يعني هناك كتب كثيرة للحنابلة لكنها لم تشتهر كما اشتهرت هذه الكتب. فمثلا هناك الهداية لأبي الخطاب، الهداية لأبي الخطاب المتوفى سنة 1500 للهجرة، وهناك أيضا التمام لأبي يعلى المتوفى سنة 26 و500 للهجرة، وهناك أيضا المستوعب للسامري المتوفى سنة 16 و600 للهجرة، وهناك أيضا العمدة لابن قدامة، والهادي لابن قدامة، والكافي لابن قدامة المتوفى سنة 2600 للهجرة إلى آخره. هذه لم تشتهر كما اشتهرت هذه الكتب التي أشرت إليها. نعم الكتب إليها. الكتاب الثاني، المتن الثاني الذي اشتهر عند الحنابلة ما هو؟ ها؟ المقنع. المقنع هذا لما جاء ابن قدامة رحمه الله وكتب المقنع أقبل عليه الحنابلة رحمهم الله تعالى كما أقبلوا على المتن الأول، والمتن الأول الذي اشتهر عندهم هو مختصر الخرقي رحمه الله تعالى، أقبلوا على متن المقنع وتناولوا بالشرح والاستدلال وبيان الغريب والتصحيح والتحرير والاختصار. فمن شروحاته الشرح الكبير لابن أبي عمر، الشرح الكبير لابن أبي عمر. ابن أبي عمر تلميذ لابن قدامة، وابن قدامة يكون ماذا له؟ يكون عمه، يكون عمه. ابن أبي عمر ابن أخي ابن قدامة. ابن قدامة صاحب من؟ ها؟ صاحب المغني والمقنع. نعم صاحب المغني والمقنع. ابن قدامة له المقنع. جاء تلميذه ابن أبي عمر وابن أخيه وشرح كتاب المقنع في كتاب اسمه ماذا؟ الشرح الكبير، ومطبوع موجود. كيف استمد الشرح الكبير؟ استمد الشرح الكبير من المغني، فهو يأتي بعبارة المقنع ويأتي بالمغني ويأخذ الشرح من المغني ويضعه على عبارة ماذا؟ المقنع. المغني شرح لمختصر خرقي، الشرح الكبير شرح للمقنع، فهو يأخذ من المغني، ينقل من المغني ويشرح ماذا؟ المقنع. ولهذا قالوا شرح كتابه بكتابه. فالكتاب الأصل المقنع لابن قدامة، الشرح أيضا هو لمن؟ لابن قدامة، لأن ابن أبي عمر كان يستمد منين؟ من المقنع. ولذلك إذا أخذت مسألتين في الشرح الكبير وفي المغني تجد أن المسألتين تماما لا تكاد تختلفان. نعم ينقل بالنص لا تكاد تختلفان. أيضا من شروح المقنع المبدع لابن مفلح. نعم من شروح لبرهان الدين بن مفلح من شروحه المبدع، وهو مطبوع وموجود. كذلك أيضا من من شروح المقنع أيضا مما طبع أخيرا الممتع، الممتع في شرح المقنع للتنوخي المتوفى سنة 95 و600 للهجرة. كذلك أيضا الممتع للتنوخي. نعم للتنوخي المتوفى سنة 95 و600 للهجرة. كما أن الحنابلة اعتنوا بكتاب المقنع بالشرح، أيضا اعتنوا به بالاختصار. هناك مختصر مشهور عند الحنابلة اسمه ماذا؟ زاد المستقنع. زاد المستقنع في اختصار المقنع، وزاد المستقنع له شروح. من شروحه الروض المربع لمنصور البهوتي شيخ المذهب من المتأخرين، الروض المربع لمنصور البهوتي. والروض المربع عليه حواشي، حاشة العنقري، حاشة بن قاسم، حاشة بابطين إلى آخره، عليه حواشي، حاشة بن فيروز إلى آخره. ومن شروحه شروح زاد المستقنع شرح شيخنا ابن عثيمين الشرح الممتع. من الكتب المهمة التي وضعت على المقنع كتاب كبير جدا عند الحنابلة، وهو تصحيح وتحرير لمذهب الحنابلة، وهو كتاب الإنصاف. الإنصاف هذا كتاب كبير عند الحنابلة، كتاب الإنصاف للمرداوي، لعلي بن سليمان المرداوي، اسمه الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف. وهذا الكتاب كما أسلفت كتاب كبير، استقى كتاب الإنصاف هذا من 140 كتابا في المذهب، يعني جمعه من 140 كتابا في المذهب، فهو تحرير وتصحيح لمذهب الحنابلة. يأتي للجملة من المقنع ثم يقوم بتحريرها وتصحيحها. تجد أن ابن قدامة يقول في المقنع: وتجب مثلا تجب صلاة الجماعة، يقول لك هذا هو المذهب أو هذا هو الصحيح من المذهب، ثم يذكر رواية عن إمام أحمد، ثم يذكر رواية المخالفة، ثم يذكر من خالف من الأصحاب، ثم يذكر التفريع والمسائل، التفريع والمسائل التي تلتحق بهذه المسألة. فهو كتاب كبير حقيقة، حشد لنصوص الإمام أحمد، للروايات عن الإمام أحمد رحمه الله ولآراء الحنابلة. فالحقيقة أن المرداوي هذا يعتبر هو الثاني في المذهب، الذين قاموا بجمع المذهب، الذين جمعوا المذهب عند الحنابلة اثنان، الأول من هو؟ الخلال، والثاني المرداوي. الخلال في المتقدمين والمرداوي في المتأخرين. المرداوي اختصر الإنصاف في كتاب اسمه التنقيح، اختصر الإنصاف في كتاب اسمه التنقيح. وكما ذكرنا أن الإنصاف تحرير وتصحيح لمذهب الحنابلة، فهو مهم، اختصره في كتاب اسمه ماذا؟ ها؟ التنقيح. نعم، اختصره في كتاب اسمه التنقيح. جاء ابن النجار المصري رحمه الله فألف المتن الثالث المشهور، وهو كتاب منتهى الإرادات. وش عمل ابن النجار؟ أخذ المقنع الذي يعتبر في المرتبة الثانية، وأخذ التنقيح الذي هو زبدة الإنصاف، وجمع بينهما في كتاب اسمه منتهى الإرادات. ولهذا اسم الكتاب منتهى الإرادات، في الجمع بين المقنع والتنقيح وزيادات. وأصبح هذا في المرتبة الثالثة، منتهى الإرادات. منتهى الإرادات في الجمع بين المقنع والتنقيح وزيادات. منتهى الإرادات كما ذكرنا اشتهر عند الحنابلة رحمهم الله تعالى، اشتهر وهو يعتبر في المرتبة الثالثة، وله شروح. من شروحه ابن النجار نفسه صاحب المنتهى قام بشرحه في كتاب اسمه ماذا؟ معونة أولي النهى، مطبوع الآن، موجود الكتاب. شرح كتابه. أيضا شيخ المذهب من المتأخرين البهوتي رحمه الله شرح كتابه في كتاب اسمه شرح منتهى الإرادات. شرح منتهى الإرادات أيضا مما كتب عليه، مما كتب على منتهى الإرادات كتب عليه حواشي. فأيضا البهوتي له شرح وله حاشية، حاشية منتهى الإرادات. أيضا الخلوتي تلميذ البهوتي له حاشية على منتهى الإرادات. عثمان النجدي تلميذ الخلوتي له حاشية على منتهى الإرادات. عوض المرداوي تلميذ عثمان النجدي له حاشية على منتهى الإرادات. نعم، له حاشية على منتهى الإرادات. كذلك أيضا المرعي رحمه الله الكرمي له كتاب اسمه غاية المنتهى، جمع فيه بين الإقناع والمنتهى. غاية المنتهى جمع فيه بين الإقناع والمنتهى. نعم. كذلك أيضا ابن العماد له شرح لمنتهى الإرادات اسمه بغية أولي النهى في شرح المنتهى. بغية أولي النهى في شرح المنتهى. مرعي رحمه الله اختصر منتهى الإرادات في كتاب اسمه دليل الطالب. مرعي رحمه الله اختصر كتاب منتهى الإرادات في كتاب اسمه دليل الطالب. جاء ابن ضويان وشرح دليل الطالب في كتاب اسمه منار السبيل. جاء الشيخ الألباني رحمه الله وخرج أحاديث منار السبيل في كتاب اسمه إرواء الغليل. نعم إرواء الغليل. واضح؟ فعندك الآن المنتهى. كيف جاء المنتهى؟ المنتهى هذا جمع بين المقنع والتنقيح. المرعي رحمه الله اختصر كتاب المنتهى في كتاب اسمه دليل الطالب. دليل الطالب شرح من شروحه شرح منار السبيل. الشيخ الألباني رحمه الله خرج أحاديث منار السبيل في كتاب اسمه إرواء الغليل. كما أن التغلبي رحمه الله له شرح، نعم له شرح لدليل الطالب اسمه نيل المآرب. نيل المآرب. فأصبح عندك زاد المستقنع مختصر للمقنع، دليل الطالب مختصر لمنتهى الإرادات. ولهذا تجد أن بعض الطلاب يحفظ زاد المستقنع وبعض الطلاب يحفظ دليل الطالب. زاد المستقنع أكثر مسائل ودليل الطالب أكثر تحرير. لماذا؟ لأن دليل الطالب مختصر من أي شيء؟ ها؟ لا صح، مختصر من منتهى الإرادات. دليل الطالب مختصر من منتهى الإرادات. بقينا في الكتاب الأخير الذي اشتهر عند المتأخرين وهو كتاب الإقناع للحجاوي. وكتاب الإقناع للحجاوي استمد كثيرا منه من المستوعب للسامري. استمد كثيرا منه من المستوعب للسامري. هناك كتب أخرى، يعني متون أخرى، لكنها ما اشتهرت عند المتأخرين. فمثلا أخصر مختصرات للبلباني وشرحه كشف المخدرات، وكافي المبتدي للبلباني، وعمدة الطالب للبهوتي وشرحه عثمان النجدي، وأيضا كافي المبتدى له شرح الروض الندي للبعثي. كيف تعرف مذهب الحنابلة؟ أيضا الحنابلة وضعوا قاعدة، لما الحنابلة كالشافعية وضعوا قاعدة، قالوا المعتمد على ما في المنتهى. عندك قالوا قبل ذلك، قالوا المنتهى والإقناع إن اتفقا على مسألة فهي المذهب. المنتهى لمن؟ ها؟ المنتهى لمن؟ لابن النجار. والإقناع لمن؟ للحجاوي. إذا اتفق الكتابان على مسألة فهي المذهب. يعني مثلا في صلاة الجماعة قال في المنتهى واجبة وقال في الإقناع واجبة، خلاص هذا هو المذهب. إن اختلف في مسألة قالوا المرجح على ما في المنتهى، هذا ما عليه الأكثر. وقال بعض الحنابلة ينظر إلى ما يرجحه مرعي في غاية المنتهى، لأن مرعي له كتاب اسمه ماذا؟ له كتاب اسمه غاية المنتهى في الجمع بين الإقناع والمنتهى. الخلاصة، أعيد الخلاصة، الخلاصة ها؟ الإقناع والمنتهى، المنتهى والإقناع. المذهب ما هو المذهب؟ إن اتفق على مسألة ها؟ فهي المذهب، إن اختلف فالمرجح، المرجح على ما في المنتهى. مثلا نفرض مثلا في صلاة الجماعة قال في المنتهى واجبة وقال في الإقناع سنة، المرجح على ما في المنتهى، وهذا ما عليه الأكثر. وقيل بأنه يرجع إلى ما يرجحه من مرعي في كتابه غاية المنتهى. هذا المختصر، يعني كيف تعرف مذهب الحنابلة. هذا هو المختصر في هذه المسألة. طيب، إذا أردت أن تعرف أدلة الحنابلة أرجع إلى الانتصار لأبي الخطاب، الانتصار في المسائل الكبار لأبي الخطاب رحمه الله تعالى، هو انتصار لمذهب الحنابلة، فهو يورد المسألة، نعم يورد المسألة، ثم يذكر مذاهب الأئمة ويذكر أدلة الحنابلة وينتصر للحنابلة، يعني ينتصر للحنابلة. كذلك أيضا من الأدلة التي تعنى بأدلة الحنابلة كتاب المغني، الشرح الكبير استمداد من كتاب المغني، نعم كتاب المغني، نعم كتاب المغني هذا استمداد من كتاب المقنع، نعم من كتاب المقنع. توقف الساعة 5:25، كم بقي الآن؟ كم الآن؟ بقي 5 دقائق نختصر. طيب زين نختصر. المهم إذا أردت أنك تعرف أدلة الحنابلة كما قلنا ارجع المغني، ارجع للشرح الكبير، ارجع لكتاب الانتصار. كذلك أيضا تعليل الحنابلة ارجع إلى كشاف القناع، كشاف القناع هذا البهوتي، وكشاف القناع هذا شرح للإقناع، والإقناع لموسى الحجاج وهو معتمد عند المتأخرين، كشاف القناع عن متن الإقناع، هذا يعنى بتعليل الحنابلة. إذا أردت أن تعرف الغريب عند الحنابلة، وأيضا من الأشياء تعنى بأدلة الحنابلة كفاية المستقنع عن أدلة المقنع. كذلك أيضا إذا أردت أن تعرف الغريب عند الحنابلة ارجع إلى كتاب المطلع للبعلي، فهو عني بالغريب في المقنع، عني بالغريب في المقنع، ارجع إلى كتاب المطلع للبعلي. كذلك أيضا المطلع للبعلي عني بألفاظ الغريب في متن المقنع. كذلك أيضا الدر النقي، يعني الدر النقي لابن المبرد عني بالغريب في مختصر الخراقي. إذا أردت أن تعرف تفريعات المسائل، تفريعات المسائل ارجع إلى كتاب الإنصاف، الإنصاف أورد كثيرا من المسائل، نعم أورد كثيرا من تفريع المسائل، نعم. وكذلك أيضا الفروع لابن مفلح فإنه يسمى بمكنسة المذهب. كذلك أيضا الحواشي تهتم بالدقائق والتفاريع مثل حاشة عثمان النجدي إلى آخره، تهتم بالتفاريع والدقائق، نعم. لحظة بشوي، نعم. وأما بالنسبة لأردت نصوص الإمام أحمد رحمه الله ارجع إلى كتب المسائل، مسائل عبد الله، مسائل صالح، مسائل ابن هاني، أبي داود إلى آخره، هذه مطبوعة وموجودة، نعم. هذا ما أردت أن أتكلم عليه. طيب يعني خلاصة، يعني خلاصة ممكن أن نلخص، يعني ممكن يعني مسائل، يعني بعض الإخوان يقول الكتب كثيرة، أعطنا شيئا من الكتب. فعندك الحنابلة ترجع كتاب المنتهى وكشاف القناع، الإقناع وشرح وكشاف القناع، منتهى الإرادات مع شرح له، يعني شرح المؤلف، والإقناع مع شرح كشاف القناع. كذلك أيضا الإنصاف والمغني، أي تكفيك عند الحنابلة الإقناع وشرحه كشاف القناع، المنتهى وشرحه معونة للنهى، المغني الإنصاف، هذا عند الحنابلة. عند الشافعية، نهاية المحتاج للرمل، نهاية المحتاج للرمل، كذلك أيضا مغني المحتاج للشربيني، نهاية المحتاج للرمل مغني المحتاج للشربيني، كذلك أيضا المجموع للنووي، وكذلك أيضا الحاوي للماوردي لكي تستفيد من الأدلة. المالكية، نعم المالكية ترجع إلى شروحات خليل، من أهم شروحات خليل الشرح الكبير وحاشي الدسوقي عليه، نعم الشرح الكبير وحاشي الدسوقي عليه، والشرح الصغير وحاشية الصاوي عليه، شرح الكبير حاشية الدسوقي عليه، شرح الصغير وحاشية الصاوي، يعني حاشية الصاوي عليه، وكذلك أيضا من حيث الأدلة الاستذكار لابن عبد البر، أحكام القرآن القرطبي، أحكام القرآن لابن العربي. المذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى ترجع إلى ملتقى الأبحر، هذا جيد، شرح مجمع الأنهر، كذلك أيضا الدر المختار وعليه حشد بن عبدين، الدر المختار وعليه حشد بن عبدين. وأما من جهة الأدلة فعندك إعلاء السنن، إعلاء السنن كما ذكرنا بالأمس أنه حشد لأدلة الحنفية، وأحكام القرآن للجصاص. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك. ها لا بس هو يقول توقف، يمكن عندهم شيء الأخوان، يقول توقف خمسة وخمسة، تسمحون لنا يا أخوان؟ ها الظاهرية أهم من أهم كتبهم الآن الموجود كتاب المحلل ابن حزم رحمه الله، فهو ينقل مذهب داود الظاهري رحمه الله تعالى، وأيضا يعني يذكر رأيه ويذكر رأي داود الظاهري، ثم بعد ذلك يبين دليل الظاهرية وينتصر له ويرد على أدلة المخالفين. أي نعم، حقيقة أنه ضاق علينا الوقت، لكن بالاختصار هذا موضع خلاف للعلماء رحمه الله تعالى. الرأي الأول عدم الاعتداد بخلاف الظاهرية، يعني عدم الاعتداد بخلاف الظاهرية، وهذا ما عليه أكثر أتباع الأئمة، أكثر أتباع الأئمة لا يعتدون بخلاف الظاهرية، ولهذا تجد مثلا ابن قدامة يحكي الإجماع وإن كان الظاهري يخالفون في هذه المسألة. والرأي الثاني أنه يعتد بخلافهم. والرأي الثالث التفصيل، نعم التفصيل، ما وافقوا فيه أحد المذاهب الأئمة يعتد بخلافهم، من فردوا فيه عن المذاهب الأئمة لا يعتد بخلافهم. والصواب في هذه المسألة، نعم الصواب في هذه المسألة أن يقال أن المعتبر هو ما دل عليه الدليل، فما دل عليه الدليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فإنه صار إليه، سواء أخذ به فلان أو فلان إلى آخره. والله سبحانك اللهم ربنا وبحمدك.